هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين القصائد الكاشفة عن شعرية الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير في ديوانه إشراقة، قصيدته في الموحى، أي المكان الذي كان يهبط عليه فيه الشعر وكأنه موضع للوحي والإلهام. في هذه القصيدة نتأمل لغة هذا الشاعر الذي كانت تربيته في بيت أبيه تربية دينية صميمة، ثم انتقل بعدها إلى قراءات أدبية وشعرية في دواوين الشعراء الكبار في عصره وزمانه، وكانوا موزعين على أقطار العالم العربي، لكنه لحداثة سنه ويفاعة شبابه وتدفق وجدانه مال إلى التيار الرومانسي في الشعر، فأصبحت لغته شفيفة مرفرفة، وأصبح شعره يمتلئ بالصور الطلقة والخيال البديع والأحاسيس الذاتية الممعنة في الألم والحنين والشوق والتذكر والمعاناة. يقول التيجاني بشير في قصيدته في الموحى: أذن الليل يا نبي المشاعر، وغفت ضجة ونامت مزاهر، دفق العطر في صدور الروابي مستجيشا، وفاض ملء المحاسر، وسرت في الورود أنفاس ريا روحك العنبري، والورد ناظر، قم لموحاك في الدجى بين صحوان ندي وبين سهران ساكر، يرقب البدر مطلع الروح من هنا، وتستقدم النجوم البشائر، طبعت ساعة التنزل دنياك بوجد كوجد هيمان ذاكر، كلها بدلت محاريب نشوى تحت فيض من روعة الوحي ماطر. ثم يقول الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير: رب صلب من صخرها ظل يندى، وعصي من عودها لم يعاسر، نفض الصخر ما استحال به صخرا صليبا من القوى والعناصر، وتخطى حدوده كل معنى حجري، وساوق اليد نافر، ساعة يخلد الرضا في ثوانيها، ويحيا في كل خفقة ناظر، جوها المعبدي يعمره الصمت بهمس من الوساوس فاتر، ويفور السكون فيه ويدوي كدوي الظنون في قلب حائر. قم ونفض من ظلمة الأرض ساقيك، وطر في الشذا عدتك المخاطر. خل أهلا وجاف دنيا صحاب، وتنكب أخا وجانب معاشر. ثم يقول الشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير في قصيدته في الموحى: وانقطع ساعة أمد وأبقي عمرا بالجمال والوحي عامر، لحظة منه بالزمان وأهليه وأعماره إلى غير آخر. ها هنا هيأ الهوى لك ملكا قمريا على عروش الأزاهر، دولة من مواكب النور حفت عالما من عرائس الشعر زاهر. دولة ما تزال من قضب الريحان تبني صوالدا ومنابر، نسج البدر تاجها من أمانيه وأعلى لواءها بالمفاخر، وعقدنا لها اللواء فلا الملك بملك ولا الأمير بآمر. قم لموحاك في الدجى بين صحوان ندي وبين سهوان ساكر، ينفخ الله في مشاعرك اليقظة وجودا فخم التصاوير فاخر. فتخير وصف وصور رؤى الوحي، وصغ واصنع الوجود المغاير، واهد تلك التي بنفسك منها أرج من مجاجة الحب عاطر. زهرا أنجبت حدائق جنات أفانينه وروضة شاعر، يتطرى به الفؤاد ويندى كل حس ويرتوي كل خاطر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.